وفقنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى وهو لغوي: كأسد لشجاع. هذا شروع من المصنف رحمه الله في بيان أنواع المجاز، وقد قسمه ثلاثة أقسام: مجاز لغوي، ومجاز عرفي، ومجاز شرعي. وأنتم مستحضرون أن الحقيقة أيضا نفس الأقسام: حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية. المجاز كذلك، هناك مجاز لغوي وهناك مجاز عرفي عام وخاص، وهناك مجاز شرعي. الحقيقة عفوا المجاز اللغوي قال: كأسد لشجاع، يعني نقل من الحقيقة اللغوية إلى المجاز اللغوي بجامع معنى من المعاني المفهومة في اللغة العربية، فسمي الرجل الشجاع بالأسد بجامع القوة والبسالة التي توفرت فيه كما هي متوفرة في الأسد. أما المجاز العرفي، ما هو المجاز العرفي؟ المجاز العرفي هو المجاز المنقول عن حقيقة عرفية، المجاز المنقول عن حقيقة عرفية. وهو هنا نوعان، قال: عام كدابة لما دب، وخاص. الآن سبق معنا أن قلنا أن المجاز الحقيقة العرفية مثلنا لها بإيش؟ بالدابة، ليس كذلك؟ وقلنا إن بعض العلماء قال إن المجاز الحقيقة العرفية هي في أصلها مجاز لحقيقة لغوية، ليس كذلك؟ فالحقيقة اللغوية للدابة كل ما دب، ولكن نقل هذا وكثر استعماله في العرف جدا حتى أصبح حقيقة في ذوات الأربع فقط، وبعضهم قال هي ذوات ذات الحافر فقط سمى دابة في العرف، رغم أن الإنسان يدب على الأرض والنملة تدب وكل شيء يدب، ولكن العرف خصص الحقيقة اللغوية في ذوات الأربع، واضح؟ حتى أصبحت حقيقة عرفية عامة لكل الناس أن الدابة بمعنى أما عزكم الله الحمار أو الحصان أو الفرس. طيب، لو رأيت أو رأى رجلا بليدا فقال: يا دابة، وصف البليد بالدابة، هذا تحت أي بند؟ حقيقة ولا مجاز؟ مجاز. مجاز عن ماذا؟ مجاز عن حقيقة عرفية، لذلك هذا يسمى مجاز عرفي، عليكم السلام، لأنه تجوز به ليس عن حقيقة لغوية وإنما عن حقيقة إيش؟ عرفية، اللي هي الدابة ذوات الأربع، وإلا الإنسان هو دابة في الحقيقة. يعني لما يقول للبليد يا دابة في اللغة، عليكم السلام، في الحقيقة اللغوية صادق، لكن مو هذا مقصوده، هو مقصوده إيش؟ البلادة وليس الحقيقة اللغوية، واضح؟ كذلك لو أطلق الدابة على كل ما دب، ولكن هو ما أتى بها لأنها حقيقة لغوية، وإنما أتى بها تجوزا عن الحقيقة العرفية اللي هي ذوات الأربع. لكن أنا عندي مثال البليد أوضح، واضح؟ أوضح في المراد، يعني أصبح عندنا الآن الكلمة انتقلت مراحل. كلمة دابة أول الوضع لها أنها لكل ما دب على الأرض، هذه حقيقتها اللغوية الأولى، انتقلت إلى مرحلة أنها أصبحت حقيقة شنو عرفية في بعض ما دب على الأرض وهو ذوات الأربع واستقرت. ثم أطلق هذه الكلمة على البليدي ليس باعتبار الأصل وإنما باعتبار المرحلة الوسطى، وهي أنه تشابه مع ذوات الأربع في البلادة، لذلك سميت إيش؟ سمي مجازا عرفيا. لماذا المجاز عرفي؟ لأنه تجوز به عن حقيقة عرفية. هذا إذا كان عام قال كدابة لمدب، ولكن قلت لكم الأوضح أن يقال كدابة للبليدي يكون أوضح، لكن لمدب ماشي. يعني كمن يقول يطلق على الدودة مثلا أو مثلا النملة هذه دابة، يعني مجاز عن الدابة ذوات الأربع، ليس باعتبار أنها تدب وإنما تجوز بها عن ذوات الأربع. لكن هذا مثال قلت لكم مو واضح، المثال أوضح هو إطلاق الدابة على البليد. طيب قال وخاص كجوهر لنفيس، ما معنى هذا الكلام؟ كلمة جوهر حقيقتها اللغوية الأولى ما هي؟ شنو حقيقة الجوهر؟ لا مو شيء ثاني، هذا الجوهر في أصله اللغوي الأول كل ما قام بنفسه. هذا لغوي، هذا لغوي ماشي. عند اللغة العربية الجوهر ما قام بنفسه، ثم أصبح عند أهل الجواهر وأهل الأحجار الكريمة خصصوا هذا الإطلاق العام بالأحجار الكريمة التي سميت إيش؟ جواهر. ولا الجواهر مو بس هذه، كل ما قام بنفسه هو إيش؟ جوهر. لكن أطلق كحقيقة عرفية على الحجر الكريم، واضح؟ إذن هذه المرحلة الأولى. ثم أطلقنا على كل ما هو نفيس أن هذا جوهر، مو لأنه قائم بنفسه وإنما لأنه شابه الحجر الكريم بقيمته العالية، فتجوزنا عن الحقيقة العرفية الخاصة. لماذا خاصة؟ قال لأن مو كل الناس يطلقون جوهر على، رغم أن هذا أيضا مثال قد نقول أيضا الدابة مو كل الناس، لكنهم اعتبروا أن الدابة على ذوات الأربع هذه أصبحت عامة، لذلك سموه حقيقة عرفية عامة. أما الجوهر، إطلاق الجوهرة على الحجر الكريم المعروف مو كل الناس ممكن يطلقون عليه، لذلك قالوا حقيقة عرفية، مجاز عرفي خاص. فإطلاق أن إذا شفت شيء نفيس تقول مثلا هذا الكتاب جوهرة، هذا مجاز عرفي خاص، لأنك شبهت الكتاب بأنه الحجر الكريم اللي أصلا إطلاق الجوهرة عليه مجاز أو حقيقة على القول الثاني عرفي. طيب إذن هذا النوع الثاني. النوع الثالث قال وشرعي كصلاة لدعاء. لاحظ الآن أيضا عندنا مرحلتين، مو إطلاق الدعاء، إطلاق الصلاة الدعاء، عفوا الصلاة على الدعاء، لا إطلاق الدعاء، إطلاق الصلاة ويراد وتريد بها الدعاء وليس الصلاة. احنا قلنا الآن الحقيقة الشرعية ضربنا مثالا لها بإيش؟ بالصلاة. الحقيقة اللغوية للصلاة شنو؟ الدعاء. فنقلناها من هذه الحقيقة إلى مرحلة وسطى وهي الأفعال المخصوصة، وأطلقنا عليها صلاة. منهم من قال هذه حقيقة شرعية ومنهم من قال لا هذا مجاز، لكن احنا خلينا نقول هذه حقيقة شرعية. ثم عبرنا بالصلاة عن الدعاء، لكن مو باعتبار أصله، مجازا عن الصلاة الشرعية، ظاهر؟ فسمي حقيقة مجازا شرعيا. لذلك تعريف المجاز الشرعي هو ما تجوز به عن حقيقة شرعية، ما تجوز به عن حقيقة شرعية. ثم ثم قال رحمه الله: ويعرف بصحة نفيه. هذا شروع من المصنف رحمه الله في بيان طرق معرفة المجاز، كيف تعرف أن هذه الكلمة مجاز بهذه الأمور، ليست مجتمعة وإنما بأحدها، مو شرط كلها. قال: ويعرف بصحة نفيه. هذه الطريقة الأولى، كيف تعرف أن هذه الكلمة مجاز؟ أنك لو قلت، لو نفيتها لما كذبت. مثال: لما تقول مثلا جاء الأسد متبخترا بسيفه، يصح أن تقول لا، هذا ليس أسد، ولا تكذب. هذا يكون باعتبار ثاني، يعني لو قلت ليس أسد أنت مو مخطئ باعتبار الحقيقة، أنت مو مخطئ. لكن لو كان الأسد حقيقي دخل علينا وقل جاء الأسد، باعتبار الحقيقة ما يجوز تقول لا ليس أسد، تكون مخطئ أنت في هذا الحال. وهذه حجة من نفى المجاز في كتاب الله. قالوا: كيف تقولون أن في كتاب الله مجاز مع إقراركم بجواز نفيه؟ إذن أنتم تقرون ضمنا أنه يجوز نفي شيء من القرآن، واضح؟ وهذه لعلنا راح يأتي إن شاء الله الآن. إذن هذه الطريقة الأولى لكشف أو لاستكشاف أو لمعرفة المجاز. قال: وتبادر غيره لولا القرينة. يعني الأصل الحقيقة ولا المجاز؟ الحقيقة. فلو أطلقت أسد دون قرائن، ما الذي يتبادر لذهنك؟ الأسد الحقيقي، وليس الأسد اللي هو بمعنى الرجل الشجاع، واضح؟ فالأول ما تطري عليك كلمة أسد على طول تقفز لذهنك صورة الأسد الحقيقي. فعلامة الحقيقة أنها هي المتبادرة لولا القرائن، مثل رأيت أسدا في ساحة المعركة، هذه قرينة تصرف هذا التبادر إلى المجاز، واضح؟ إذن هذه العلامة الثانية. العلامة الثالثة قال: وعدم لأنها معطوفة على صحة وهي مجرورة، وعدم وجوب اضطراده. ما معنى هذا؟ وبعدم أنتوا عندكم بالباء؟ إيه صح، في طبعة صح، والمعنى واحد، إذا بدون الباء تصير معطوفة على صحة، لصحتي وتبادري وعدمي. وعدم وجوب اضطراده ما معنى هذا؟ الآن لو على عندما قال إن قول الله سبحانه وتعالى واسأل القرية أن هذا مجاز، ماشي؟ فقالوا اسأل القرية، يعني شنو؟ يعني أهل القرية. فما يجوز مثلا تقول، الآن عرفنا شنو العلاقة بين القرية وأهل القرية؟ إيه، أنهم سكان القرية، أنهم متجاورون، أو أو أو إطلاق المحل وإرادة الحال، إطلاق المحل وإرادة الحال. فلا نأتي لكل ما يتعلق بهؤلاء الناس ونطلق عليه المجاز. فما نقول مثلا اسأل بساط القرية أو اسأل شوارع القرية، ما تركب، مو كل شيء يحل فيه الحال هذا نفسه يصح أن تطلق عليه مجاز كإطلاقك عليه في القرية. هذا معنى قوله وعدم وجوب اضطراده، مو شرط كل مجاور له تخليه مجاز، لا يأخذك الحماس في كل شيء تخليه مجاز. واسأل القرية ماشي، بس مو تقول واسأل شوارع القرية واسأل سماء القرية وتقول أنا أعني أهل القرية، واضح؟ يعني المجاز يعني يقتصر به لأنه ليس هو الأصل. لذلك في الدرس الماضي شنو قلنا؟ وشرط نقل، ما يصير تخترع مجاز من عندك، شرط نقل في نوع لا أحد. صحيح أن الأحاد ما يشترط أن يكون منقول، لكن النوع على الأقل لابد يكون منقول. هذا معنى قوله يعني وعدم وجوب اضطراده، يعني لا يقاس على القرية كل ما تعلق بهؤلاء الناس. ما يصير تقول اسأل السماء وتقصد أهل السماء إلى آخره. نعم. لكن الآن يعني كان لما ذكرنا شيخ أنواع المجاز ذكرنا شيخ المجاورة والعلة والأمور هذه جعلناها مثل العلة للمجاز للتجوز. شيخ كأننا نقول أن العلة هذه ليست مضطردة في جميع ليست مضطردة صحيح. شيخ ما هو الضابط في التعيين؟ ما في ضابط إطلاق العرب والحس العربي. هناك كان جعلنا المجاز يشترط له النقل في الآحاد للنوع. لا لا مو شرط، هو النوع مشترط ولكن مو كل آحاد تصير مجاز. يعني الذوق العربي والحس العربي واضح. يعني ما تقدر تقول كل شيء جاور يطلق مجاز يطلق عليه المجاز. هذا وقال لذلك ما قالوا عدم جواز اضطراده، قال عدم وجوب اضطراده. لكن ممكن بعض الناس على حسب أذواقهم. أيوة. قال والتزام تقييده، أيضا هذا من علامات المجاز، أن المجاز أحيانا ما يستقل بنفسه، لا بد يكون مقيد. مثل عند من يقول بالمجاز في كتاب الله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. جناح الذل هنا قالوا مجاز، لكن ما يصير تقول واخفض لهما الجناح من الرحمة، لا بد يكون مقيد بالذل، ليس إطلاق. يعني بحيث أن إذا فككتها عن التقييد فقدت المجاز. هذه علامة من علامات المجاز، أن الكلمة إذا فككتها من تقييدها ذهب المعنى، إذن هذه مجاز. مثل جناح الذل ومثل نار الحرب، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. ليس بالضرورة أن تكون نار حقيقية، نار الحرب معنى إيش؟ يعني بداية الحرب، لأن النار قديما كانوا يشعلونها في بداية الحرب، فتجوز عن ذلك بأن كل من بدأ حربا قال هذا أشعل نار الحرب. فما يصير أطفأها الله، إيه؟ كلما أوقدوا نار للحرب أطفأها الله. فما يصير تقول مثلا تفكها عن الحرب، تقول كلما أوقدوا نارا أطفأها الله، يختلف المعنى تماما. إذن هذا مجاز، هذه من علامات اكتشاف المجاز. قال وتوقفه على مقابله، ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن من علامات المجاز أيضا أنه يأتي أحيانا ولا يستقيم معناه إلا إذا قابله بما يسمى في البلاغة المشاكلة. وضربوا لذلك مثل في كتاب الله قد لا نسلم به، وهو قول الله سبحانه وتعالى ومكروا ومكر الله. قالوا هنا مكر الله عز وجل أطلق من باب المقابلة، لا يطلق على الله عز وجل المكر استئنافا ماشي، وإنما أطلق هنا من باب مقابلة مكر هؤلاء. لكن هذا لا يسلم، لأننا نريد أن نجعل بين صفات الله وبين المجاز برزخا وخندقا، ما نريد أن نقرب المجاز لصفات الله عز وجل حتى لا تكون مدخل لأهل التأويل وأهل التعطيل ونحوه. لكن في مثال أوضح، وهو قول ذاك الشاعر لما هو كان يبي لبس، يبي يلبس، بيطلع يبي هذا، فزوجته قالت لا أصنع لك طعام. فش قال لها؟ قال لها قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. يعني هو الحين بيلبس ما يبي أكل، فهي تقول لا بيسوي لك أكل، فهو من باب المشاكلة والمقابلة قال شطبخ لك، قال اطبخي لي قميص خلنا ألبسه، من باب المشاكلة والمقابلة. هذا مجاز. من أين أتى هذا المجاز؟ من المقابلة، لما قالت نجيب لك طبخه. لولا هذه المقابلة لو قال لها بدون لا تقول له شيء اطبخي لي جبة وقميص ما تركب، ما يعتبر مجاز، هذا يعتبر لعب عبث. فهذا المجاز أتى من وين؟ من توقفه على مقابله، لما قالت له وقالت اقترح لنا شيئا نجد لك طبخه قل تطبخ لي جبة وقميصا. نعم هذا ما يوافق الكلام خالف الحس لا إذا كان في المقابلة ما يخالف الحس العربي. إذا كان في المقابلة إذا قالت لنا اطبخ لك شيء قالها اطبخي لي لبس خلنا البسه هذا لا صح بالعرب اللغة لأن في شيء مقابل له لكن لو قال لها كذي ابتداء لا هني خالف ما يمشي يعني. نعم حقيقة لا مجازا ولكنها في مقابل مثل بالضبط ولا يجوز إطلاقها عليه استئنافا لكن ما نبي ندخل كلمة مجاز في صفات الله. قال وإضافته إلى غير قابل هذه من علامات المجاز أن تضيف فعلا لغير قابل له وبعضهم يعبر عنه بالإطلاق إطلاق الشيء على المستحيل مثل قول الله سبحانه وتعالى واسأل القرية كيف عرفنا أن هذا مجاز أن القرية لا تسأل إذن هذا مجاز جدارا يريد أن ينقض الجدار لا يقبل الإرادة إذن هذا مجاز هذا معنى قوله وإضافته إلى غير قابل فعرفنا كيف عرفنا أن نسأل القرية مجاز وجدارا يريد أن ينقض مجاز أن الجدار لا يقبل الإرادة وأن القرية لا تقبل الكلام ولا السؤال إذن هذا مجاز كيف عرفنا لأنه أضيف لغير قابل له طبعا بعض العلماء المشايخ يقول له الجدار فيه له إرادة وكل كائن له إرادة وكذا إلى آخره لكن هذا إيغال في إرادة نفي المجاز هذا كلام مردود يعني ثم قال وهذه العلامة السابعة الآن وكونه لا يؤكد هذه من أشهر علامات المجاز إذا يعني إذا أردت مثلا أن تقول مثلا تعبر أن فلانا أسمعك كلاما حسنا فتريد أن تأتي بمجاز تقول فلان عطرني بكلامه هذا ماشي لكن لا تقول تعطيرا إذا قلت تعطيرا معناتها حقيقة واضح؟ ما يصير تقول فلان عطرني بكلامه تعطيرا لا ما يجوز تأكيد المجاز المجاز خله خفيف كذي ما يؤكد هو كذي حالاته خفيف لذلك رددنا على أهل البدع في قولهم أن كلام الله عز وجل لموسى مجاز بتأكيد الله عز وجل له في كتابه وكلم الله موسى تكليما إذن هذا نفينا المجاز في هذا فلجأوا إلى طرق أخرى وقالوا هنا الكلام ليس هو الكلام هذا هو الكلام بمعنى الجرح بمعنى من الكلام وليس الكلام قالوا جرحه بمخاليب الحكمة يعني ما كلمه وإنما جرحه بمخاليب الحكمة طبعا هذا كلام ساقط قال وفي قول وأنتم مستحضرون في المقدمة لما يقول وفي قول إيش يقصد ضعيف ولا يكون الخلاف قوي يكون الخلاف قوي ارجعوا معي في المقدمة شو يقول شو يقول في المقدمة أيوة يقول وفي قول أو على قول فإذا قوي الخلاف إذن هنا خلاف قوي هنا عندنا قولان متساويان تقريبا ذلك مهمة المقدمة في كل كتاب لا سيما المتون إذا كان فيها رموز أو كان فيها يعني إشارات معينة فيقول وفي قول يعني هنا في مسألة خلافية ولا يشتق منه بلا منع هذه أنا أشعر أنها زائدة شنو طبعا طبعا شيء عندكم شنو طبعا ولا يشتق منه ويثنى ويكتب اي ما عندك بلا منع انا لان حتى في شرح الكوكب مو موجوده انا بحطها بين معقوفتين لان في شرح الكوكب مو موجوده وعلى كل معناها ولا يشتق منه بلا منع يعني ولا يمنع أن تقول يشتق منه، وهذا مقتضى قوله وعلى قول. يعني وعلى قول يعني شنو؟ يعني هناك من قال بأنه يشتق وهناك من قال أنه لا يشتق، فقوله بلا منع تساوي قوله وفي قول، هذا على فرض صحتها، وإلا فالأقرب أنها مش بالدليل أنها في طبعة مش موجودة، وفي طبعة في شرح الكوكب مو موجود. شنو معنى ولا يشتق منه؟ يعني المجاز إذا أتى في جملة لا تشتق من هذا المجاز اشتقاقات. مثلا تقول مثلا مثل إيه، لما تقول فلان كيف حاله، فيقول قد نطق حاله بكل ما يسر، فنسبت النطق لإيش؟ لحال. هذا مجاز طبعا. من وين عرفنا أن هذا مجاز؟ أن الحال غير قابل للنطق. تمام. لا يجوز أن تقول الحال ناطق والخير منطوق وتشتق فاعل ومفعول ومفعول به، لا، تخليها كذي على حاله، نطق حاله أو نطقت هيئته أنه من الصالحين أو نطقت هيئته أنه غني، لا تقول الهيئة ناطقة والغنى منطوق إلى آخره، لا. وهناك من قال بأنه يجوز، يعني ممن منع ذلك قل وفي قول لا يشتق منه، هذا قول الغزالي في المستصفى، وتبعه الموفق ابن قدامة في وين؟ في روضة الناظر، الذي هو في الحقيقة اختصار من المستصفى، طبعا خالفه في مسائل ووافقه في مسائل، وهناك رسالة دكتوراه في المسائل التي خالف فيها الغزالي في المستصفى، خالف الموفق ابن قدامة الغزالية في المستصفى. لا لا، ما إما في الذهن أو في الكلام أو في الكتابة، كل واحد ما يشتق منه، يعني ما تأتي لجملة مجازية وتأخذ منها اشتقاقات فاعل ومفعول فتقول الحال ناطقة. ما يراد مثلا في الإعراب والنحو؟ لا لا، مو سالفة إعراب، معنا داخلة فيها، يعني هي داخلة فيها. ثم قال ويكون في مفرد. الآن أصبح عندنا كم علامة من علامات المجاز؟ سبع علامات، هذه الثامنة. أيوة، ثمان علامات والأخيرة مختلف فيها، يعني عند من يقول أنه يشتق منه ما تصبح علامة، يصبح يساوي الحقيقة أن هذا يشتق منه وهذا يشتق منه، لكن عند من يمنع الاشتقاق أصبحت علامة ثامنة. ثم قال ويكون في مفرد. الآن هذا شروع من المصنف رحمه الله في بيان أنواع المجاز باعتبار آخر، باعتبار الإفراد والتركيب. فعندنا المجاز نوعان بهذا الاعتبار، مجاز إفرادي ومجاز تركيبي. يعني إما يكون المجاز في كلمة، هذا يسمونه مجاز إفرادي، أو يكون في جملة كاملة كلها مجاز على بعض، يسمون هذا مجاز تركيبي. فيقول ويكون في مفرد، مثل الأسد على رجل الشجاع، مثل البليد، مثل الدابة على البليد، مثل الجبل على الراسخ، والفلان جبل في العلم يعني راسخ في العلم، وهكذا. هذه كلها مجازات إفرادية. وهناك مجاز تركيبي، قال وإسناد، هذا هو التركيب. المجاز الإسنادي هو المجاز التركيبي، أي أن يسند الشيء إلى غير من هو له، هذا المعنى قوله مجاز أو إسناد، أن يسند الشيء إلى غير من هو له بضرب من التأويل، يعني بنوع من التأويل. فعندنا الآن مسند ومسند إليه، عندنا مسند ومسند إليه، فلا يخلو أن يكون، قد يكون المسند والمسند إليه كلاهما على الإفراد حقيقتان وتركيبهما مجازي، هذا نوع. النوع الثاني أن يكون المسند والمسند إليه بالإفراد مجازيان وبالتركيب أيضا مجاز، فيصبح عندنا يجتمع النوعان المجاز الإفرادي والمجاز التركيبي. خلنا نأخذ الأمثلة. بالنسبة للنوع الأول اللي هو قوله هنا وفي إسناد، قال وفيهما معا، قوله وإسناد يعني أن يكون المجاز في مجرد الإسناد، أما المسند والمسند إليه فهما حقيقتان. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له شبت يا رسول الله، قال شيبتني هود. الشيب هنا حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة. وهود حقيقة، صورة من القرآن حقيقة. أين المجاز؟ في التركيب، في إسنادي التشييب للصورة. لكن إذا فصلت الجملة وفككتها وخليت كل كلمة بروح، هذه حقيقة وهذه حقيقة. أي من أين أتى إذن المجاز؟ من تركيبهما. واضح؟ طيب، قال وفيهما معا يعني في الإفراد والتركيب. مثل إيش؟ مثل أن يقول أحياني أحياني اكتحالي برؤياك. شوف كم مجاز الحين، أحياني اكتحالي برؤياك. عندنا مسند ومسند إليه. المسند ما هو؟ الإحياء. والمسند إليه الاكتحال، يعني من الذي أحيا؟ الاكتحال. الإحياء حقيقة ولا مجاز؟ مجاز، يعني أنا حي. لكن مجاز عن شنو؟ أني أنا يعني استبشرت وتنفست الصعداء وفرحت كأني مت وحيت، هذا مجاز إفرادي. واكتحالي برؤيتك، هل أنا تكحلت؟ وإنما عبرت بأني أنا يعني استبشار عيني برؤياك كأنها اكتحلت، واكتحلت برؤياك. فلاحظ المسند والمسند إليه على انفرادهما مجاز، أيضا ركبناهم وعطانا مجاز تركيبي، وهو قوله أحياني اكتحالي، بأنه أسند الإحياء إلى الاكتحال. لكن لو قال مثلا أحيتني رؤيتك، عندنا مجاز، لا هني عندنا مجاز إفرادي واحد زائد مجاز تركيبي، يعني قد يكون واحد منهم مجاز وواحد منهم حقيقة وتركيبهم مجاز. واضح؟ فيقول أحيتني رؤيتك أو اكتحلت برؤيتك. فالرؤية هنا حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة. والاكتحال والإسناد مجاز. إذن أصبح عندنا الآن نوعان من المجاز، مجاز إفرادي هذا إذا كانت الجملة لوحدها، ومجاز تركيبي. والمجاز التركيبي قد يكون المسند والمسند إليه مجازين، وقد يكون أحدهما مجاز والآخر حقيقة، وقد يكون كلاهما حقيقة. قال ويكون في مفرد وإسناد وفيهما معا وفعل. قد يكون المجاز ليس مختصا بالأسماء، قد يكون المجاز في إيش؟ في الأفعال. مثل تقول فلان صلى وتعني أنه دعا مثلا، على اللي هو الحقيقة الشرعي اللي المجاز الشرعي اللي قلنا قبل شوي. كذلك من المجاز الفعلي إطلاق الماضي وإرادة الحاضر، أو إطلاق الحاضر وإرادة الماضي، كقول المؤذن قد قامت الصلاة بالماضي، والواقع أنها إيش؟ قاعد تقوم الآن. قالوا هذا ضرب من المجاز. أو مثلا قول الله عز وجل أتى أمر الله، وهذا ماضي رغم أنه لم يأتي بعد، والمعنى الجامع بينهما هو تحقق الوقوع، فلتحقق وقوعه كأنه ماضي وكأنه وقع، من شدة أنه أكيد سيقع عبر عنه بالماضي لأنه سيقع 100%. طيب من يعطيني مثال على العكس؟ عبر بالمضارع وأراد الماضي. ها؟ ماشي. يقولون لرجعنا إلى المدينة ليخرجنا العز من هذا. تمام صحيح أحسنت. والحقيقة أنهم إيش؟ قالوا. أيضا مثال آخر. مثل قول الله عز وجل يخاطب اليهود فلما تقتلون أنبياء الله. هم قتلوا اللي كانوا مخاطبين، هم قتلوا ولا يقتلون الآن ولا قتلوا وخلصوا؟ وهذه هنا بحث أيضا لطيف تكلم عنه الشيخ الأمين رحمه الله عليه في كتابه العذب المنير، العذب النمير عفوا. وطبعا هذا تفسير آخر مفرغ من دروسه اللي في الحرم، غير تفسير أضواء البيان، وهذا تفسير غاية غاية في النفاسة. طبعا جمع الشيخ خالد السبت وطبع طبعة يعني طبعا مو كل القرآن، وإنما مواضع من البقرة، مواضع من الأنعام والأعراف والتوبة، يعني بهالصور الطوال هذه فقط، لأن كان أشرطة جمعها وفرغها. تستعجب كيف أن هذا الإمام في درس بدون كتاب يأتي بهذه الدرر وهذه النفائس التي لا تجدها في تفسير. المهم ذكر من ضمن كان يفسر سورة البقرة لماذا عاتب الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل الذين كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بجريرة آبائهم، وخاطبهم قال فلما تقتلون أنبياء الله ها؟ وإذ نجيناكم، رغم أنهم هم ليسوا المقصودين، وإذ نجيناكم وإذ رفعنا فوق ورفعنا فوقكم الطور إلى آخر هذه المنن، لماذا خاطبهم رغم أن المقصود غيرهم؟ شو رأيكم؟ نفس الاعتقاد، نفس المعتقد، نفس الأمور هذه ليس أفعال، يعني لو حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل الذي منعه. ماشي صحيح، يعني هو قريب من هذا الكلام، هو أكثر من جواب، لكن الجواب الأقوى كما يقول هو أنهم راضون بفعلهم، سائرون على منهجهم. إيه هم أول شيء راضي، مو منكر ولا مفتخر. إذن المفتخر والراضي والمقر يؤخذ بجريرة الفاعل، والدليل أن الله خاطب اليهود اللي كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنهم ليسوا ممن نجوا في اليم، وليسوا ممن حصلت لهم قصة البقرة، وليسوا وليسوا وليسوا. لماذا خوطبوا؟ لأنهم راضون بمنهجهم، مقرون بما فيه، مفتخرون به، لو كانوا معهم لفعلوا فعلهم. واضح؟ الشاهد على ذلك أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام الأربعة اللي هو رجل عنده أتاه الله مالا وعلما فهو يأتي بحق الله عز وجل، ورجل أتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول لو آتاني الله مالا لعملت في مثل عمل فلان، فهما في الأجر سواء، والآخر أتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخوض في مال الله بغير حق، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول لو آتاني الله مالا لأصبحت مثل فلان، فهما في الوزر سواء. لماذا؟ لأنه مجرد ما يحصل عنده المال سيكون مثله، وهو مفتخر بفعله فخور به. طيب إذن هذا المجاز في الفعل، إطلاق المضارع وإرادة الماضي، أو إطلاق الماضي وإرادة المضارع والمستقبل. قال وفيهما معا وفعل ومشتق. ممكن يعني أن يكون المجاز في الفعل المشتق كإطلاق المصلي على الداعي، تقول هذا مصلي أو فلان قد صلى، أو هذا مصل أو مصلى له، يعني يدعى له إلى آخره. وحرف ممكن يكون المجاز في الحروف، طبعا المقصود هنا حروف المعاني وليس الحروف المباني، هنا حروف المعاني اللي هو حروف الاستفهام وإلى هل وإلى آخره. ممكن يكون مجاز في الحروف نعم، مثل هل الحقيقة لها إيش؟ أنها للاستفهام، لكن قد تأتي للأمر. تفضل شيخ. قد تأتي لإيش؟ للأمر، مثل قول الله عز وجل فهل أنتم منتهون، هي حقيقة في الأمر ولكنها مجاز في إيش؟ حقيقة عفوا في الاستفهام، مجاز في الأمر. كذلك قول الله عز وجل فلما تقتلون أنبياء الله، لما حرف اللام هذا الاستفهام، الحقيقة أنه الاستفهام لكن هنا المقصود به إيش؟ التوبيخ أو الاستنكار. فالمقصود بعضهم قال هذا يعتبر مجاز في الحروف، إطلاق إخراج الحرف عن حقيقته إلى معاني أخرى ليست بمجرد الاستفهام. ثم قال، وهذا مبحث عجيب سبحانه، يقول ولفظاهما حقيقتان. شوف وين وصل العمق في الموضوع، لفظ الحقيقة والمجاز هل هما حقيقة ولا مجاز؟ ويحتج به، نعم ويحتج به ولا يقاس عليه. هذا شبه إجماع أن المجاز إذا جاء في القرآن أو السنة أو كلام العرب أنه محتج به مقبول لا يمكن رده، لأن العرب تكلمت به والقرآن بلسان عربي مبين، لأنه يفيد المعنى المقصود. ولا يقاس عليه، يعني لا يمكن أن يقاس على المجاز. لماذا؟ لأنه كما قلنا قبل شوي لا يضطرد. ما تقول مثل هذا مثاله مثل مثال واسأل القرية، ما تقول واسأل البساط ولا اسأل الكرسي، ولا تقول اسأل، تقول أنا والله قصت راعي البيت، ما يمكن تقيس. لذلك قال ولا يقاس عليه. قال ويستلزم الحقيقة ولا تستلزمه. هذا واضح منطقي، يعني كل مجاز يلزم منه أنه قبله حقيقة، ولكن ليس كل حقيقة لها. هذا منطقي صح ولا لا؟ لأن المجاز ما وصل لنا إلا عبر قنطرة من الحقيقة، لولا الحقيقة ما يكون في مجاز. لذلك قال ويستلزم الحقيقة، لابد يكون فيه لكن لا تستلزمه هي، يعني مو شرط كل حقيقة لها مجاز. قال ولفظاهما حقيقتان، يعني كلمة حقيقة وكلمة مجاز هل هما مجاز ولا حقيقة؟ شوف العمق والغصر. هنا شو يقول؟ يقول ولفظاهما حقيقتان عرفا مجازان لغة. هذا مثل اللي أعرب ألفية بن مالك، يعني درسها مو يبي بعد شيء فيها، قال خلنا أعربها. قال ولفظاهما يعني كلمة حقيقة وكلمة مجاز حقيقتان عرفيتان، في عرف من؟ في عرف الأصوليين وأهل اللغة، لذلك هي عرف خاص. حقيقتان عفوا مجازان لغة، لأن حقيقة المجاز شنو؟ لا كلمة المجاز أيوة حقيقتها شنو؟ العبور، هي اسم مكان أو اسم زمان من العبور. والحقيقة تذكرون تكلمنا عنها، حقيقة قلنا هي على وزن فعيلة من الحق، وقلنا هي وزن فعيلة تأتي على اسم فاعل وتأتي على اسم، إما فعيلة بمعنى فاعلة أو فعيلة بمعنى مفعولة، فهي إما حقيقة بمعنى حاقة أو حقيقة بمعنى محقوقة. والحق هو الثبات، هذا أصل الحقيقة في الحقيقة، أنه الثبات. فهما كلمة حقيقة حقيقتها اللغوية الثبات، ولكن حقيقتها العرفية أو المجاز، الحقيقة العرفية عفوا هو التجوز بالكلمة أو استعمال اللفظ في غير ما وضع، في استعمال اللفظ فيما وضع له، وحقيقة العرفية للمجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له. قال وهما من عوارض الألفاظ، يعني من الأشياء التي تعرض للألفاظ. إذن خرج بذلك الإشارات والدوال الأربع إذا تذكرون، العقد والنصب واللي هي الدلالات غير اللفظية لا يدخلها الحقيقة والمجاز. الإشارة، شنو الدوال الأربع؟ الإشارة والعقد والنصب والخط، لا تدخلها المجازات، لذلك هما من عوارض الألفاظ. قال وليس منهما لفظ قبل استعماله ولا علم متجدد. اللفظ يعني شوف هذا بحث، هذا من الترف العلمي ما لا بعيد، يعني كل يقول لك اللفظة قبل لا تدش في استعمال الناس لا توصف بأنها حقيقة ولا مجاز. أنا يعني شو نستفيد عندنا والله، بس لا أعرف هذا الشيء. يعني وليس منهما لفظ قبل استعماله، يعني قبل أن يستعمل اللفظ عند الناس ما يسمى حقيقة ولا مجاز. ولا علم متجدد، العلم المتجدد هو الأعلام، أعلام الناس، يعني اللي هو طبعا احنا عندنا العلم اما نوعان، اما مشتق او جامد، صح؟ المتجدد هنا يعني الجامد، اللي هو يسمونه العلم المرتجل، يسمونه في اللغه العلم المرتجل. لذلك اختلف في اسم النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو علم منقول ولا مرتجل؟ بعضهم قال مرتجل وبعضهم قال منقول. مرتجل يعني غير مشتق من شيء، هو كذي اسمه، مثل اللي لها اسم ما له معنى في اللغة، مثل الأسماء الأجنبية التي تسمى بها بعض العرب، هذه ما يطلق عليها حقيقة ولا مجاز، ماشي؟ ولا علم متجدد. طيب تبون ناخذ الفصل هذا ولا نوقف؟ نكون كنا شوي طولنا. طيب إذا أنا أشوف نقف أحسن، حتى ودنا في الفصل الجاي راح نتناقش في موضوع هل يطلق الحقيقة والمجاز على القرآن والسنة، وهل هما موجود ولا لا. لذلك أنا ودي مدام هذا المبحث مهم متكرر ويدش معنا في الأصول ويدش معنا في العقيدة، ودي أن تبحثون فيه، موضوع سهل يعني. ممتاز يعني، بس أنا ما أبي من كتاب واحد بحث، معناته أكثر من مرجع. فمن يشوف أن المسألة هذه؟ طيب تشتري كان فيها يعني، ولا واحد يأخذها والثاني يشوف لها مسألة ثانية؟ تبون إيش رأيكم تتبنون الرأيين المختلفين؟ ممتاز خلاص. إذا أنت شيخ أحمد خلك مع اللي ما يرى المجاز، مع شيخ الإسلام، وانت يا شيخ عبد الوهاب نبيك ترى المجاز، بس عاد مو تضعف حجتهم على ابونا، خليك عادل معاهم. فنبيكم في الدرس الجاي تعقدوا لنا مناظره، طبعا الشباب اطلب منهم البقيه يحضرون عشان تستدركون عليهم، بحيث ان اذا واحد منهم قال كلام يقول لا انت حجتهم انقصتها، مو كذي حجتهم. يعني إذا والله استمر معنا ممكن ما يصير في درس، بس نأخذ الفقرة هذه ونجري عليها مناظرة، لأن هذا موضوع مهم، هذا درس المقبل إن شاء الله. فأبي بالبقية أنكم تحضرون علشان تصيرون حكام عليهم، ماشي؟ فشدوا حيلكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قل ولا يشتق منه. أيوة. بعدين قال ويكون في مفرد وإسناد وفيهما مع وفي فعل ومشتق. جميل. أيوة. لا يشتق منه، يعني ما نأتي إلى المجاز ونشتق منه فعل، لكن الفعل المشتق وهو حقيقة يجوز أن يقع عليه المجاز. فعل مشتق. إيه. مثل مصلي. أيوة. كلمة مصلي هذا مشتق من إيش؟ من الصلاة. يصير تطلق مصلي وهي أصلا هو مشتق حال كونه حقيقة، يصير تخلي مجاز. لكن ما يصير تأتي بمجاز ثم تشتق منه، مثل ما تقول نطقت حاله بأنه غني، ما ستقول حاله ناطقة. هذا الفرق بين قوله ولا يشتق منه وبين قوله ومشتق. بين الشيخ اللي يتكلم ترجم وهما حقيقتان عفوا. نعم. ما اي هما طبعا احنا تذكر اخذنا الحقائق كم نوع؟ كم نوع الحقائق؟ ها ثلاث انواع. وقلنا حقيقة لغوية. لغوية وعرفية وشرعية. تمام. شنو يعني الحقيقة العرفية؟ والحقيقة العرفية نوعان، حقيقة عرفية عامة وخاصة. أبي الخاصة شنو معناتها؟ الخاصة اللي مثلا يكون مجموعة صالحة عليها. ممتاز. الحقيقة والمجاز حقيقة عرفية خاصة. مجموعة الأصوليين واللغويين اصطلحوا على مصطلح حقيقة ومصطلح مجاز في إطلاقها على الأشياء هذه. لذلك قال هو حقيقتان عرفا، أي عرفا خاصا في عرف الأصوليين. مجازان لغة، يعني في اللغة يعتبر مجاز، لأن كلمة حقيقة اللغوية للمجاز ليس ما نحن فيه وإنما العبور. فإذا استخدمنا كلمة مجاز في علمنا هذا الأصولي معناته احنا تجوزنا بكلمة مجاز. واضح؟ طبعا تحطوا بالكم عندنا في أكثر من مسألة اختلفوا في وقوعه أولا ثم اختلفوا. أيوة، يعني أنتم الآن راح تنطلقون مع اتفاق على أنه واقع، أنه واقع، فلكن هل يجوز في القرآن ولا لا؟ ولا تبوا من الأصل؟ من الأصل، من الأصل. خلاص. شهد في ثلاث مسألة، وقوع في اللغة، أيه؟ ثم في القرآن، ثم في الصفات. بس. الصفات. لا أنت أهم شيء وقوع في اللغة، بعدين وقوع في القرآن. يعني أنت عبدوا من أول المسألة. إذا هل هو موجود في اللغة ولا مو موجود؟ طبعاً ترى حبيدك كتاب الشنقيطي. ورسالة مدنية. ورسالة مدنية. كتب كثيرة. لكن أيضا الكتب الأصولية مليئة. أصول الفقه عند دراسة عملية؟ لا، ما في شيء اسمه تطبيق. تبي تصير مجتهد يعني؟ تبي تفتي ولا شنو؟ لا لا، صحيح. الدراسة العملية في الأصول أمثلة الأمثلة اللي يذكرونها يذكرها الأصوليون في كتبهم. بس ما في مانع أنك إذا تبي تدرس الدراسة العملية في الأصول، طبعا هذا بعد ما تدرس متن ومتنين وثلاثة، اقرأ فتاوى العلماء المتقدمين. يعني عندك فتاوى الشاطبي مثلا، مو فتاوى المعاصرين، فتاوى العلماء المتقدمين. في فتاوى السبكي، فتاوى الشاطبي، فتاوى البلقيني مطبوعة، مجموعة من العلماء هذول، منهم أيضا فتاوى الفقهية لابن حجر الهيتمي، تستفيد. لكن ما في مانع إذا تقدمت ودرست متن اثنين ثلاثة ممكن تطبق، بحيث أنك تبحث مسألة فقهية وتحاول أنك ترجح تنظر أقوال الفقهاء. هذا شيء جميل، بس مو بالمتن الأول ولا الثاني، يعني خلص متنين ثلاثة بعد ما في مانع. تطبيقك الآن قراءة فتاوى العلماء خصوصا المتقدمين. ليش قلت المتقدمين؟ لأنهم أقعد، والمعاصرين أيضا فيهم بركة، يعني مثل هيئة كبار العلماء تقرأ فتاواهم لأنها مجموعة. يعني فالآن تطبيقك قراءة الفتاوى. إذا تعمقت في الأصول أكثر فبالاجتهاد في المسائل. درجة البحوث في العلم والإفتاء، شيخ السعودية عندهم بعض البحوث يطلعونها ويكتبون دليل وينقضونها، دليل وينقضونها مع الأقوال. اللي هي أبحاث هيئة كبار العلماء تقصد؟ هذه أنا شريتها وظنيت أن فيها يعني هذا، لكن أغلبها نقول. يعني طلع شنو؟ يكلفون أحد المشايخ يجيب لهم أقوال العلماء في المسألة، بس ما فيها، أنا ظنيت أن فيها تحريرات. يرجحون، بس شنو؟ ما فيها كلام، كله نقل، صفحتين من المجموع، صفحتين من المغني، صفحتين من مدري وين، كله صفحتين ثلاث كلها نقل. يعني هو شنو هذول مسوينها؟ باحثين في هيئة كبار العلماء، جاتهم مسألة يقول عطونا كل ما قاله العلماء في المسألة، فيعطونهم ملف في كل أقوال العلماء هم يقولون هذا القول صح هذا القول غلط بس مو كلام من عندهم. لذلك أنا ما استفدت من كتاب هذا عندي فرحت به لكن كل ما أبحث مسألة إلا كلها نقول بالصفحتين وبالثلاث وبالخمس وآخر شيء مرجع من صفحة 10 لصفحة 25 ولا من صفحة 350 لصفحة 370 20 صفحة نقل كنا موسوعة فقهية. لذلك أنا هذا الشيء طابعينه اسمه أبحاث هيئة كبار العلماء طابعينه في خمس مجلدات أو ستة كلها نقول إلا آخر شيء بعد النقل مثلا يقول اختلف العلماء على قولين القول الأول يحط لك أقوال اللي فيه الثاني الأقوال اللي فيه نرجح القول الأول أو نرجح القول الثاني مثلا يعني كلام اللي ذاكرينه هم قليل بالنسبة للكلام المنقول الكثير القول الثاني مثلا يعني كلام اللي ذاكرينه هم قليل بالنسبة للكلام المنقول الكثير